بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والجواب عن هذه الشبهات، لأنه تقدم بيان هذه الشبهات فنقرأها تطبيقا. والجواب عن هذه الشبهات إنما ادعي لزومه إما غير لازم، ما هو غير لازم أراد منه عليكم السلام أراد منه الأول والثاني، أو غير باطل وإن لزم أراد منه الثالث، وهو تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. على وجه السرعة بعض المطالب تأكيدا لأمس، إن التعبد بالإمارات غير العلمية كخبر الواحد والشهرة والإجماع المنقول والظواهر لا يلزم منه هذه المحاذير التي توهمها ابن قبه، لأن المقام من الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، فإن جعل الحجية للإمارات معناه أنها تجعل نورا لمشاهدة الواقع، فليس لها إلا المرآتية، فهي تابعة والواقع متبوع. بل لأن جعل الحجية للإمارات معناه أنها تجعل نورا لمشاهدة الواقع حتى يتنجز بها الواقع عند الإصابة ويحصل العذر عند الخطأ، فالواقع على حالته، وإنما المجعول جعل الحجية، وجعل الحجية ليس بحكم بأداء الأحكام الواقعية. فهي كالقطع، لكن القطع حجيته ذاتية، وهذه بجعل من قبل الشارع، فليس هناك من حكم غير الحكم الواقعي. وعليكم السلام ورحمة الله. كما وأنه ليس على طبق الطريق إرادة أو كراهة مستقلة لولا حكايتها عن الواقع. وخلاصة الكلام إن الإمارات تابعة ومرآة تحكي الواقع لا إرادة لمتعلقها ولا بغضاء لمتعلقها، فهي لم تكن بما لها من المتعلق مراده، وإنما جعلت لكي تريك الواقع المدار على الواقع، وهذه كوسيلة تتوصل بها إلى الواقع، فهي لا تكون أشد من القطع. القطع كان وسيلة إلى الواقع، لكن حجيته كانت ذاتية، وحجية هذه الإمارات أيضا إلى الواقع، لكن لضعف نورانيتها تممها الشارع بجعل الحجية لها. والجواب إنما ادعي لزومه من المحاذير الثلاث، إما غير لازم، إما غير لازم وهو المحذور الأول، والثاني اجتماع المثلين والضدين وكذا كذا، وطلب الضدين إلى آخر العبارة. بل إما غير لازم أو غير باطل، يعني ولو كان لازما لكنه لا يستوجب محذورا وبطلانا. بل وهو يهوب تفريط المصلحة والإقدام على المفسد والفساد. وذلك الآن يريد أن يبين هذه الدعوة على أن هذه المحاذير إما غير لازمة أو ولو كانت لازمة لا محذور فيها، وذلك لأن التعبد بطريق غير علمي كالإمارات إنما هو أي التعبد بجعل حجيته، أي بجعل حجية الطريق غير العلمي كالظن، لا بجعل أحكام للطريق وراء أحكام الواقع. المجهول هو جعل الحجية، لا جعل أحكام للطرق والإمارات وراء وإضافة على أحكام الواقع. والحجية المجعولة لمن؟ للطرق والإمارات، غير مستتبعة، يعني لا يستلزمها، لا يتبعها، غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية. الأحكام الواقعية تحكي مؤديات أنفسها، تحكي ما تحمله من المصالح والمفاسد، تحكي ما تحمله من الملاكات. أما الأحكام الظاهرية فلا تحكي شيئا، وإنما هي إشارة لمن؟ إلى الواقع. والحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق. ما أدى إليه الطريق لا يدل على شيء، لأن الإمارة ليست إلا كاشفا وضياء لإراءة الواقع، فالطريق لا يحدث شيئا في نفسه، بل لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق، بل إنما تكون الحجية المجعولة للإمارة موجبة لتنجز التكليف، يا تنجز التكليف الواقعي، يعني هذا وسيلة لكي يتنجز علينا التكليف الواقعي، هذا وسيلة، هذا كسراج كشيء يضيء لنا الطريق لكي نصل إلى الواقع، إنما تكون موجبة لتنجز التكليف الواقعي به أي بالطريق غير العلمي، به أي بالإمارات أي بالظن أي بالطريق غير العلمي. متى يتنجز بواسطة الطريق الواقع؟ قال إذا أصاب الطريق الواقعة الواقعة وصحة أضف على ما تقدم وصحة الاعتذار به أي بالطريق غير العلمي. إذا أخطأ الطريق الواقعة لماذا ليس له شيء وراء هذه الأمور؟ قال لكون مخالفته أي الطريق غير العلمي كالظنون والإمارات، لكون مخالفته وموافقته تجريا وانقيادا، إن طابقت كانت انقيادا وإن خالفت كانت تجريا. ليس له من الشأن أكثر من شأن القطع، القطع أيضا كان عند الإصابة تنجيز وعند الخطأ تعذير، عند الموافقة إطاعة وعند المخالفة عصيان، هذا لا يزيد على من على القطع مع عدم إصابة، بل وانقيادا مع عدم إصابته أي الطريق غير العلمي كالإمارة، كما هو يقول هو لا يزيد عن الأصل، الأصل هو القاطع، كما هو أي كون الحجية توجب التنجز والتعذير والثواب أو العقاب، كما هو شأن الحجة الغير المجهولة، والمراد من الحجة غير المجهولة ما كان حجة بذاته وهو القطع الطريقي المحض، وهو القطع الطريقي المحض. واضح المثل؟ بل كما هو شأن الحجة غير المجهولة فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين، يقول ليس إلا حكم واحد وهو الحكم الواقعي، هذا ناظر إلى الحكم الواقعي، فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين، مثلين عند التطابق ضدين عند التخالف، أو ضدين، بل ليس الحكم إلا الحكم الواقعي. هذا رد من للشبهة في وقاة ثلاثة الأولى وهي التي عبر عنها بإحداها، ولا طلب الضدين، ولا طلب الضدين، وليس من باب طلب الضدين، لأن المطلوب ليس إلا الحكم الواقعي، وهذا يريد أن يقول أنا أدلك على الحكم الواقعي، ولا طلب الضدين، ولا شأن هذه الصورة الثالثة، ولا اجتماع المفسدة والمصلحة. لماذا؟ لأن في نفسه لا مصلحة ولا مفسدة، ولا إرادة ولا كراهة، إن كانت هناك مصالح ومفاسد فهي في الأحكام الواقعية، إن كانت هناك إرادات وهناك كراهات فهي في من؟ فهي في الأحكام الواقعية. ولا اجتماع المفسدة والمصلحة ولا الكراهة والإرادة، لأن المدار على الواقع والإمارة كالقطع ولا تزيد على القطع في ذاتها وفي نفسها لا تحمل شيئا، كما لا يخفى. وأما تفويت مصلحة الواقع، كأن قائلا يقول الإشكال الأخير بقي وهو أن الشيء قد يكون واجبا في نفس الأمر والواقع، والإمارة تدل على عدم وجوبه فتفوت عليك مصلحة الواقع. لعل صلاة الجمعة واجبة والدليل دل على عدم وجوبها، فقد سببت لك الإمارة تفويت مصلحة، وهذا لا يناسب مع الحق سبحانه وتعالى. الحق لا يفوت على أحد مصلحة من المصالح، وأما تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في مفسدته، في مفسدة الواقع، كيف يكون الإلقاء في المفسدة؟ الشيء حرام فدلت الإمارة على إباحته أو على وجوبه أو على استحبابه، ألقتك وأوقعتك في مفاسد الواقع. فلا يقول هذه الأمور وإن كانت حقا لا ننكرها، على أنه من الممكن أن تكون بعض الإمارات والطرق في الحقيقة أسقطت بعض الواجبات أو أوجبت أو أباحت بعض المحرمات، هذا لا نريد أن نتردد فيه، لكن نقول لك لما كان باب القطع بالأحكام الواقعية منسد، يعني لا سبيل لنا إلى الوصول إلى الواقع لعدم تمكننا من الوصول إلى المعصومين، لما كان هذا الطريق لا قدرة لنا عليه، المرحلة الثانية حينما ينسد العلم هي العلميات. العلميات طرق عقلائية أمضاها الشارع، ولما كانت طرق عقلائية أمضاها الشارع فنحن نحمل على طبها، فإنها المنهج العام عند البشرية، يعملون بأخبار الثقات فيما بينهم، يعملون في الأخبار المطمئن بها فيما بينهم. فإذا كان الأمر هكذا فنقول نحن نعلم علما يقينيا على أن الإمارة التي توصلني إلى الواقع بال190 في بعض الأحيان إما لأنها كاذبة أو لأنها خاطئة أو لجهة من الجهات قد تكون مخالفة للواقع، لكن مصلحة التسهيل على الأمة ورفع الكلفة عنهم وعدم إلقائهم في الأصل والحرج وما شاكل هذه الأمور وإيجاب الاحتياط الذي قد يوجب إخلالا للنظام، مثل هذه المفاسد أشد من مفسدة قد نقع فيها بال110 من باب الفرض والتقدير. واضح المسألة؟ فتلك لما كانت المصلحة القائمة بالعمل بالإمارة بال190 كأنه حصل كسر وانكسار فاندكت المفسدة القليلة. وأما تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في مفسدة الواقع فلا محذور فيه في هذا الأمر في المفسدة والمصلحة المحتملة أصلا، إذا كانت في التعبد أو إذا كان في التعبد به أي بالطريق غير العلمي، إذا كان به مصلحة غالبة. أرجو العمل بالإمارات يحمل مصالح كثيرة، تسهيل الأمر والمنع على العباد وإلى الذي قلناها الآن، إذا كانت به مصلحة غالبة على من؟ على مفسدة التفويت أحيانا بال110 على الفرض والتقدير، أو مفسدة الإلقاء في من؟ في المفسدة. نقول بلي نحن نعترف على أنه في بعض الأحيان بال110 هكذا يكون الأمر، لكن بأزاء تلك المصالح المهمة والمنهج العقلائي العام للبشرية الشارع عبدنا بها. الآن النظام العالمي قائم على من؟ على العلم الذي في متن واقعه هو ظن ورجحان، الناس يتعاملون فيما بينهم ويتصادقون فيما بينهم ويتعاهدون فيما بينهم وتجري الأمور فيما بينهم على من قائمة على العلم الواقعي. كلا، الغالب منها هي السبل العقلائية. نعم، هذه نعم اكتبوا عليها شروع في المسلك الثاني في الإمارات والطرق، وهو كون الإمارة لها السببية والموضوعية. الآن جاء المصنف أولا تكلم على منهج الشيعة، تكلم على منهج الإمامية، وهو كون الإمارات والطرق ليست إلا طريقا إلى الواقع، مرآة تري الواقع. الآن جاء ليتكلم عن من؟ عن كون الإمارات بمعنى السببية، أي تحدث في نفسها شيئا، تحدث في نفسها ملاكا، تحدث في نفسها مصلحة. بناء على هذا يلزم الإشكال على أن الإمارة أحدثت بسببيتها وموضوعيتها حكما لا فقط جعل حجية، والواقع له حكم فاجتمع الحكمان. واقع المسألة أقرأ العبارة. نعم، هذا استدراك مولولا يقول على مسلكنا لا تلزم هذه المشاكل، لكن على مسلك القائلين بسببية الإمارات تلزم هذه المشاكل. نعم، لو قيل باستتباع جعل الحجية التي هي حكم وضعي، لو قال قائل هكذا ماذا قال؟ أن الحكم، أن حجية الإمارات، أن جعل الحجية للإمارات وهذا الحكم الوضعي وهو جعل الحجية يستلزمه حكم تكليفي. نعم، لو قيل باستتباع جعل الحجية التي هي من الأحكام الوضعية، لو قيل باستتباع الحجية للأحكام التكليفية، للأحكام التكليفية اكتبوا لا بأس به، أي قد يقول قائل إن التعبد بالإمارة وإن كان هو جعل الحجية لها ولكنه يستتبع هذا الجعل جعل المؤدى وهو جعل حكم ظاهري طبقا لما تؤدي إليه الإمارات. وبالجملة المجعول وإن كان هو جعل الحجية لكن يستتبعه حكم تكليفي وهو وجوب العمل على طبق مؤدى الإمارة. وعبارة يعني إن الأجعل وإن كان لأمر وضعي وهو الجعل للإمارة، لكن الجعل للإمارة معنى على أن الشارع قد جعل لها الحكم، لأن الحكم يكون تابعا لهذا الجعل. بل للأحكام التكليفية أو اكتبوا أو وهو الفرض الثاني في السببية، الفرض الثاني على عكس الأولي وهو أنه لا معنى لفرض جعل الحجية لولا جعل الأحكام للإمارات، فالمجحول بالإصالة هي الأحكام الظاهرية للإمارات، وبتبعها يكون جعل الحجية. فالمجحول هو الحكم التكليفي إصالة، وبتبعه يجعل الحكم الوضعي، كما هو مسلك الشيخ الأنصاري في جعل الأحكام. أرجو التوجه للصورة الثانية. الصورة الأولية واضحة مرجلة أن بجعل الحجية للإمارات يستتبعها جعل الأحكام. الصورة الثانية بالعكس، إن بجعل الأحكام التكليفية للإمارات حينما جعل الشارع يعني أعطاها حكما وتكليفا تجعل الحجية. ففي الحقيقة ما توجهنا إلى جعل الحجية لها إلا من بعد ما جعلت لها الأحكام، وهذا كما نسب إلى الشيخ الأنصاري أنه يقول المجحول بالإصالة هي الأحكام، والمجحول بالتبع شنو؟ الأحكام الوضعية. مثلا المجحول في مسألة الزواج جواز الوطي أو جواز الزوجة أو كذا، حكم تكليفي بتبعه تكون الآثار مترتبة من على من؟ على هذا الحكم، كما نسب إلى الشيخ الأنصاري. هنا يشير إلى هذا الحكم، أو بأنه ضمير شأن لا معنى لجعلها أي الحجية إلا جعل تلك الأحكام الذي جعل أولا، وبالذات هي الأحكام جعلت للإمارات، وبتبعها انتزعنا وفهمنا الحجية. فاجتماع هذا بيان المنشان للصورتين المحتملتين في المقام على نحو السببية، على نحو الموضوعية. فاجتماع شروع في الرد، فاجتماع حكمين واقعي وظاهري، وإن كان يلزم على هذا الفرض، على فرض الموضوعية والسببية على الصورتين، بل يلزم أن يتحقق هناك حكمان، حكم ظاهري وحكم واقعي. وإن كان يلزم إلا أنهما أي الحكمين ليس بمثلين أو ضدين. يقول بل لا نشك على أن على هذا الفرض تحقق حكمان، لكنهما ليس بمثلين أو ضدين، ليلزم المحذور العقلي الذي تقدم الإشارة إليه. شيخنا، كيف يكون حكمين على شيء واحد ولم يلزم منه اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين؟ لأن تعليل لعدم اللزوم، لأن أحدهما أي أحد الحكمين طريقي محض إلى الواقع، طريقي محض إلى الواقع عن مصلحة في نفسه، يعني في نفس الحكم لا في مؤدى الحكم، في نفس الحكم لا في مؤدى الحكم، موجبة تلك المصلحة لإنشائه أي لإنشاء الحكم الظاهري. فهذا الحكم ليس لمتعلق المصلحة، وإنما هو يشير إلى الواقع، موجبة لإنشائه الموجب، موجبة لإنشائه الموجب، صفة للإنشاء الموجب هذا الإنشاء المن للتنجز عند المصادفة للواقع أو لصحة الاعتذار عند المخالفة للواقع بمجرده نفسية مولوية أو كراهة، كذلك أي نفسية مولوية متعلقة بمتعلقه، بمتعلق هذا الحكم لم تكن هناك، لم يتعلق به إرادة أو كذا أو كراهة أو مصلحة أو مفسدة، من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه أي بمتعلق هذا الحكم الظاهري، لأن الإرادة والكراهة تابعة للحكم الواقعي، تابعة للحكم الواقعي، فكأنه يريد أن يقول المصنف، أنها هنا الحكم الظاهري ليس له متعلق، وإنما هو يري الواقع، لكن لما كان الواقع ليس بأيدينا لسنا قادرين عليه، كأنه بقى شأني أو إنشائي، هو فعلي وهذا فعلي لا ننكر، لكن تقدم المصنف هذا التوجيه أن هذا فعلي وذاك فعلي، الواقع فعلي والحكم الظاهري فعلي، الحكم الظاهري ليس بمتعلق به شيء لا ننكر، هذا فعلي وذاك فعلي، الحكم الواقعي فعلي تعليقي ليس بحتمي، والحكم الظاهري فعلي تنجيزي، فإذا والحكم الفعلي التعليقي والحكم الفعلي التنجيزي ليس بمرتبة واحدة ليكونا متماثلين أو متضادين، هكذا يريد أن يتخلص الشيخ في مسألة السببية، من دون إرادة نفسية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلق الحكم، فيما يمكن هناك انقداحهما أي تحققهما وظهورهما، والمراد من الضمير الإرادة والكراهة، انقداح الإرادة والكراهة، أرجو التوجه. المصنف في حين وآخر يدخل للمسالك الفلسفية، الأحكام التي ينشئها الله سبحانه وتعالى ويوجدها، الأحكام تتعلق بمن؟ الأحكام تتعلق، تحتاج إلى إرادة وإلى كراهة، حتى الإرادة والكراهة من مبادئ الحكم، حتى تحصل الإرادة حتى تحصل الكراهة، حصول الإرادة والكراهة طبقا للملاكات، هذه المبادئ ليست من شأن الحق سبحانه وتعالى، وإذا لم تكن من شأن الحق سبحانه وتعالى فإذا كيف يمكن أن نقول على أنها أحكام مرتبطة بالحق؟ قال الولي النبي أو الوصي إذا ألهم بحكم في واقعه تكون له إرادة أو كراهة على ضده، تنقدح عنده وتحصل على ضدها، يجعل الحكم فعليا تنجيزيا، فالإرادة والكراهة لا تكون في الحق سبحانه وتعالى، لأن الحق ليس معرضا للحوادث والتغيير والتغير. هذه الأمور وهي الشوق والانتفاع والكراهة والإرادة وما شاكل هذه الأمور هي من شأن من؟ هي من شأن البشر. وإذا كانت من شأن البشر فإذا تنقدح عند الولي والنبي لا عند الحق سبحانه وتعالى. هذا مطلب أولا له جذوره العلمية وله توابعه وليس هاهنا محل لمثل هذه الكلمات، لكن جاء بها المصنف هاهنا. فيما يمكن هناك، ليش قال يمكن؟ يعني بالنسبة إلى الحق تعالى لا يمكن فرض الإرادة والكراهة، لكن تحصل الإرادة والكراهة التي تتبع الحكم الفعلية عند من يمكن أن تحصل عنده، وهو النبي أو الوصي أو الولي مثلا. فيما يمكن انقداحهما حيث أنه ضمير شأن مع المصلحة، المصلحة والموارد. إذا شوهدت المصلحة والموارد فيما إذا كان الشيء مستحبا أو واجبا، إذا شاهد الولي أن هناك ملاك محبوب ملاك به مصلحة سواء كانت ملزمة وجوبية أو راجحة استحبابية أو مفسدة أو المفسدة، المفسدة هم كذلك تارة تكون ملزمة محرمة وتارة تكون مرجوحة فقط. مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين أشار إلى الوجوب والعرض في فعل، في فعل بل اكتبوا شيء هنا توضيحا للمطلب، أي المصلحة فقط في جعل الحكم بلا تعلق إرادة، ما هناك قال متعلقة بمتعلقه، أي جعل المصلحة، أي المصلحة فقط في جعل الحكم بلا تعلق إرادة مثلا بما تعلق به الطريق غير العلمي من وجوب صلاة الجمعة أو الظهر، لأن الحكم الذي له تعلق قد تعلقت به الإرادة أو الكراهة هو ذلك الحكم الواقعي الذي تعلقت به الإرادة تعلقت به الكراهة هو الحكم الواقعي. أما هذا فليست متعلقة بمتعلقه وهو الحكم الظاهري، هاي توضيح من هذه الأخيرة إلى متعلقة بمتعلقه. وإن لم يحدث بسببها، أي بسبب المصلحة أو المفسدة الكتاب، وإن لم يحدث بسبب المصلحة والمفسدة أو المفسدة إرادة أو كراهة. يقول لا نريد أن نقول إن الله سبحانه وتعالى تجري في حقه مبادئ الإرادات والشوق وما شاكل هذه الأمور فيريد أو يكره ويتحرك فيأمر وأمثال هذه الأمور، وإن لم يحدث بسببها بسبب حصول وتحقق مفسدة أو مصلحة في شيء إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى تعالى شأنه وهو الله. واضح المسألة؟ إلا أنه تعالى إذا أوحى لمن؟ إلى النبي في الصدر الثاني، ما قال؟ أو إذا أوحى إلى النبي أو ألهم به الكذا، هاي متعلق ما هنا. إلا أنه تعالى إذا أوحى بالحكم الشأني، أرجو توضيح، ما كانت فيه مصالح له شأنية الإلزام، ما كان فيه مفاسد له شأنية المان. هذا إذا قلنا شأني، وفي بعض النسخ مكتوب فيها الإنشائي، يعني الإنشائي إذا شاهده النبي أو الوصي على طبقه يكون الفعلي التنجيزي، ولكن حسب الظاهر الشأني أولى من الإنشائي في المقام، لأنه يريد أن يجعل الأحكام في مسألة تشريعها تابع علما للمشرع، فتكون طبقا لما يشاهد المشرع من المصالح والمفاسد التي تحدث في نفسه الإرادات والكراهات على طبقها ينشئ الأحكام. واضح مثلا؟ أرجو التوجه هنا مسألة، لأن المصنف دخلها نبينها على نحو الاختصار. هل ما بأيدينا من الكتاب المجيد هو بصيغ بطالبه الموجود هو إنشاء من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لأنه هو المشرع، أو بواقعه وبكل تمامه جاء به جبرائيل عليه السلام بقوالبه اللفظية؟ هناك نزاع بين الأعلام. الصورة الظاهرية التي يفهمها كل واحد أنها أنشئت بقوالبها اللفظية، هذه الكلمات يعني جيء بها من قبل الحق سبحانه وتعالى، وإن كان الحق ليس معرضا للحوادث لكنه يوجد هذه الكلمات إلهية، كما وأن الوجودات الخارجية التكوينية هي كلمات الله، أي هي الحقائق المعربة عما في الضمير في مرتبة الفعل والخارج. كذلك الإنشاءات من مراتب الوجود، فكما ينشئ وجودا عينيا تكوينيا ينشئ الحق سبحانه وتعالى الألفاظ، وليس معنى أنه ينشئها فإذا هو معرض لها، كما وأنه ينشئ الخارجيات ينشئ الألفاظ. فلا تبقى شبهة أنه كيف تكون هذه الأمور وكيف يكون الحق سبحانه وتعالى معرضا لمثل هذه الأمور. لكن ذهب بعض الحكماء وتبعهم على ذلك بعض الفقهاء والعلماء الدينيين على أن أرتوجه للمطلب على أن النبي تنكشف له الحقائق، وبالأخص مثل رسول الله صلى الله عليه وآله الذي ما بقيت حقيقة إلا وانكشفت له، فإذا انكشفت الحقيقة شاهد الحقائق في محالها من مصالحها ومفاسدها، لا بنحو المقتضي بل بنحو العلية تامة. فإذا شاهدها انعقدت نفسه على طبقها، وإذا انعقدت نفسه على طبق ما شاهد من المصالح والمفاسد كان قلبه المقدس ظرفا لإطارات تلك المعاني بألفاظها. واضح؟ فالقرآن بما هو قرآن وذلك الحقيقة هو تلك الحقيقة المعنوية التي هي النسخة بدلا عن واقع التكوين، عن واقع الوجود بكل مراتبه. فالقرآن نسخة كتبية حكت عالم الوجود، شاهدها الرسول الأعظم بواقعها وبمصالحها وبمفاسدها، فعلى طبقها حين المشاهدة كانت القوالب، وهذه القوالب إنشاءات من الرسول، فالإنشاء اللفظي شأن الرسول والإنشاء المعنوي شأن الحق سبحانه وتعالى، فتطابق الإنشاء اللفظي لساحته المقدسة للساحة النبوية مع من؟ مع ما كشف الله له من معاني الحقائق. فعلى هذا تكون الصيغ الخاصة حين مشاهدة الحقائق قرآنا، واللفظ الخاص الذي يتكلم به واللفظ الذي يتكلم به الرسول صلى الله عليه وآله بما بعد هذه المرحلة تكون كلماته العادية، فكل منها ترجع إلى الرسول صلى الله عليه وآله، لكن لا بمعانها بقوالبه اللفظية، كل منها ترجع إلى الرسول صلى الله عليه وآله، لكن تارة ليس تارة لي مع الله خلوة ليست لنبي مقرب ولا لولي ولا لنبي ولا لملك. في هذه الخلوات انكشاف الحقائق التي على طبقها تنعقد النفس، فالقوالب المعنوية تكون ألفاظا عند النبي حسب الظاهر. الكلمات إشارة إلى مثل هذه الموارد على أن الإرادة والكراهات تكون على طبق ما يشاهد النبي من تلك المصالح والمفاسد التي على طبقها يكون التشريع والتحقيق، فعلى هذا تكون القوالب اللفظية انكشاءات حين الخلوة مع الله سبحانه وتعالى. يعني على أن النبي حينما يشاهد تلك المصالح والمفاسد على طبقها تنفعل النفس، بشر ممكن على طبق مشاهدة تلك المصالح والمفاسد تكون نفسه ما يشاهده من المصالح يحبه ويريده، وما يشاهده من المفاسد على بعض الأفعال يبغضه ويبتعد منه. على طبق هذه المشاهدات تحصل إرادات وكراهات، على طبقها تكون الإنشاءات هي إرادة الله، لأنهم لا إرادة لهم سوى، لأنهم لا إرادة لهم سوى، لا يحبون إلا ما أحب الله ولا يبغضون إلا ما أبغض الله. ولذا ورد الحق مع علي يدور معه حيثما دار، لا بمعنى أن الحق يتبع عليا، لأن عليا هو الحق الذي لا يكون إلا بالحق. هو التعين الخارجي الفعلي والمصداق الجوهري للعينية الحقية في الخارج، فكان الحق معه حيث ما دار. وإن لم يحدث إذن إلا أنه تعالى إذا أوحى بالحكم الشأني، يعني كشف، إذا كشف الحقائق في مخازن ومستودعات واقعها فشوهدت بما لها من المصالح أو المفاسد، إذا أوحي بالحكم الشأني من قبل تلك المصلحة، شلون أوحي؟ من قبل تلك المصلحة أو المفسدة، أوحي إلى النبي، الوحي يكون إلى النبي، أو ألهمت به أي بالحكم الشأني بما له من المصالح والمفاسد، الولي أي المعصوم، أي النقباء الذين يشرحون بطون الرسالة بعد الأنبياء. ومن أنكر هذه الحقائق عليه أن يرجع مرة ثانية لفطرته وعقله وسلامته حتى يتمكن أن يتخلص من قيود عبودية السلف، فلا محالة ينقذه في نفسه أي في نفس الولي أو في نفس النبي أو الولي، ينقدح في نفس الشريفين بسببهما، يعني بسبب ما شاهد من المصالح والمفاسد حينما يشاهد الأحكام الواقعية في مراتبها الاقتضائية بما لها من المصالح والمفاسد، تحصل عنده تنقدح عنده الإرادة والكراهة الموجبة للإنشاء. واضح؟ الإرادة والكراهة من النبي توجب إنشاء الأحكام، والمثل الموجبة بل الشريفة بسببهما الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء من قبل النبي أو من قبل الولي بعثا وانبحثا في الأوامر، أعم من كونها استحبابية أو وجوبية أو زجرا، بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلق، كما هي الأحكام الطريقية. الأحكام الطريقية لا تستتبعها إرادات وكراهات، مثلنا الأحكام الواقعية تستتبعها، حينما ينكشف الواقع للنفس المقدسة تنعقد على طبقها الإرادة أو الكراهة. فإذا هذا بالنسبة لمن؟ إلى الأحكام الواقعية. أرسطو أصلا بالنسبة إليهم لا يفرض الحكم الظاهري، وكلنا بالنسبة إلينا نحن المحجوبين عن الحقائق لقصور ذواتنا وإضافة التقصير على القصور لا نتمكن من التوصل إلى الواقع، أما هم فلا يرون إلا الواقع، بل بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة. إذا ما هو مصلحة ولا مفسدة يقينا بعد ما تنقضي هذه الأمور لأن أحكام ظاهرية أو مفسدة في المتعلق كما في الأحكام الظاهرية، بل إنما كانت اكتبوا إشارة للحكم الظاهري، إشارة للحكم الظاهري وهو الذي لا مصلحة فيه سوى جعل الحكم، فإذا ليس في متعلقه إرادة أو كراهة ولا مصلحة ولا مفسدة. أقرأ كتاب وإنما كانت في نفس الإنشاء، في نفس إنشاء الأمر به بالمتعلق، وإنما كانت في نفس الإنشاء به، يعني وإنما كانت المصلحة والمفسدة. أقرأ العبارة النون بتعديل الضمائر، بل إنما كانت المصلحة والمفسدة في نفس إنشاء الأمر به يعني بالمتعلق طريقيا، يعني حكم الطريقي في نفس الحق في نفس الحق في المصلحة لا في متعلقه، واضح؟ إن كانت هناك جد إن حكى الواقع فهي في الواقع لا فيه. والآخر أرجو التوجه، كان عندنا سابقا شنو عندنا؟ لأن أحدهما طريقي والآخر يتكلم على الآخر، والآخر المراد من الآخر إشارة إلى الحكم الواقعي، والآخر وهو العدل لما تقدم واقعي حقيقي نشأ عن مصلحة كما في الواجبات والمستحبات، أو نشأ عن مفسدة كما في الحرام والكراهة. وين هذه المصلحة والمفسدة؟ في متعلقه، في متعلق الحكم، موجبة لإرادته لإرادة المتعلق أو كراهته كراهة المتعلق. هاي الإرادة والكراهة وين؟ ليست عند الحق تعالى بل عند النبي أو الوصي، لإرادته أو كراهته الموجبة لإنشائه، الموجبة لإنشائه أي لإنشاء الحكم الآخر وهو الحكم الواقعي، لإنشائه أي لإنشاء الحكم الآخر بلحاظ الضمير والمراد هو الحكم الواقعي، لإنشائه بحثا إذا تحققت الإرادة لوجود المصلحة، أو زجرا إذا تحققت الإرادة لوجود الكراهة لأن هناك مفسدة، أو زجرا أرجو توجه ردد على عبارة مرة ثانية، في بعض المبادئ العالية كالأنبياء والأوصياء، وإن لم يكن في المبدأ الأعلى. يقول لا تتصور أن الإرادة والكراهة في المبدأ الأعلى، هذه المعاني أكراهة وإرادة بهذه المعاني ليست من شأن الحق سبحانه وتعالى. وإن لم يكن في المبدأ الأعلى إلا العلم، اكتبوا لأن الفلاسفة فسروا الإرادة، لأن الفلاسفة فسروا الإرادة بالعلم بالمصلحة، بالعلم بالمصلحة، والكراهة بالعلم بالمفسدة، لا الإرادة بمعنى الشوق المؤكد وما شاكل هذه الأمور التي لا تناسب الحق سبحانه وتعالى. أقرأ العبارة، وإن لم يكن في المبدأ الأعلى إلا العلم بالمصلحة، العلم بالمصلحة وين؟ كما في الواجبات والمندوبات، أو العلم بالمفسدة كما في المحرمات والمكروهات كما أشرنا، فلا يلزم أيضا اجتماع أحكام، فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة وكراهة في المبدأ الأعلى أو في غير المبدأ الأعلى. إرادة وكراهة بالنسبة إلى مثل هذه الأمور لا يلزم، فلا يلزم اجتماع أيضا، فلا يلزم أيضا شنو أيضا؟ أي لو كان أحد الحكمين واقعيا والآخر ظاهريا مجنا، فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة وكراهة، وإنما لزم إنشاء حكم واقعي ليس إلا حكم واحد، هذا الثاني وهو الظاهري لا متعلق، لم تكن في متعلقاته إرادات أو كراهة. المراد فقط هو بما هو هو، وإنما لزم إنشاء حكم واقعي حقيقي بحثا أو زجرا، وإنشاء حكم آخر طريقي لم يستتبع مصلحة ولا مفسدة في المتعلق، وإنشاء حكم آخر طريقي لم يستتبع مصلحة أو مفسدة في المتعلق الذي بمصلحة ومفسدة هو الواقعي، ولا مضادة بين الإنشاءين الطريقي والواقعي فيما اختلف، يعني فيما اختلف الحكم الواقعي بأن كان تعليقيا في بعض الأحيان، والظاهري بأن كان فعليا واضح مثلا. فإذا يريد أن يحل المشكلة المصنف بما بكونهما فعليين، لكن أحدهما تعليقي والثاني تنفيذي بالنسبة إلينا، أما بالنسبة إلى أولياء الله فلا أحكام ظاهرية له. فيما إذا اختلفا ولا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا، فيما إذا اختلفا فواضح، يعني واحد يقول كذا بوجوب، واحد يقول حكم الواقع ووجوب الظاهر يقول عدم الوجوب، ولا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا، الواقع يقول بوجوب صلاة الجمعة والحال أن الإمارة كذلك، ولا إرادته ولا كراهته أصلا إلا، يعني شنو ولا إرادة ولا كراهة أصلاً عند الأحكام الظاهرية إلا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي، إن كانت هناك إرادة إن كانت هناك كراهة فهي بالنسبة لمن؟ للحكم الواقعي. فهم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.